سيدنا رسول الله صلاة وسلام على طريقه ذاته الكريمة. وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما كان من شأن إبليس حينما أمره أن يسجد لآدم أمرا خاصا بعد أن أمر الملائكة أمرا عاما. وكيف أن إبليس عصى الله سبحانه وتعالى واجتهد في مقابلة النص ورد النص بعقله ورأيه، فاستوجب ذلك أن يطرده الله سبحانه وتعالى من جنته ومن رحمته، وأن تلاحقه لعنة الله إلى يوم أن يلقاه. وبين الله سبحانه وتعالى أن إبليس قد طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، وأعتقد أننا ركزنا على هذه النقطة وجاءته التلبية والإجابة من الله أنه من المنظرين، ولكن ليس إلى يوم يبعثون، وإنما إلى يوم الوقت المعلوم. وبينت لكم الفرق بين الأمرين في اللقاء الماضي، وقلت لكم إن إبليس أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أن يحقق الضلال والإغواء للبشرية جمعا. وهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وقاعدة ينبغي أن تدركها تماما، أن كل فاجر وكل فاسق يريد للناس جميعا أن يكونوا مثله، المدخن يريد للمجتمع كله أن يصير مدخنا، والعارية تريد للمجتمع كله أن يكون عريانا، واللص يريد للمجتمع أن يكون لصوصا، وهكذا. فكل عاص يريد أن تستشري معصيته في الناس حتى يجد تسرية لنفسه، فإن قيل للعريانة أنت عريانة قالت انظروا إلى فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلان، وإن قيل للمدخن أنت مدخن يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فكلما عمت المعصية كلما وجد صاحب المعصية تسرية لنفسه. وهكذا كان إبليس أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أن يغوي البشرية جمعاء، أولا انتقاما منهم على اعتبار أنهم السبب في إخراجه من الجنة، ثانيا حتى يجد التسرية لنفسه فلا يكون عاصيا وحده ولا يدخل النار وحده ثم عقب ذلك بقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قلت هذه الآية يستوقفنا فيها عدة أمور. حينما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، قلنا هذا فيما يتعلق بالآخرة، فهو يشكك الناس في الآخرة أو يزهدهم فيها، والناس بين هذين، إما شاك وإما زاهد منصرف عنها. وأما من خلفهم فهي الدنيا، يزين لهم شهوات الدنيا ويرغبهم فيها. وأما عن اليمين فقلنا ذلك من قبيل الحسنات، فهو يزهدهم في الحسنات ويصرفهم عنها. وأما عن الشمال فهو أو هي السيئات، وكما قلت يزينها لهم ويوقعهم فيها ويجعلهم يتكالبون عليها، وخير كما قال أهل العلم أو أشد ما يزينه الشيطان في مجال السيئات الكفر والبدع، فمن كفر صار عدوا لله، ومن ابتدع صار عدوا لرسول الله، وكلاهما في شر ما بعده شر قلت إن أول ما يلفت النظر أن الجهاد كما هو معلوم يقينا لدينا ست الأمام والخلف واليمين والشمال ثم الفوق ثم التحت. هذه الجهات ست جهات. نرى أن إبليس ذكر جهات أربع اللي هما الأمام من بين أيديه، والخلف من خلفه، واليمين عن أيمانهم، والشمال عن شمائلهم، ولم يذكر لا الفوق ولا التحت. لماذا؟ حينما طرح هذا السؤال على سلفنا الصالح منهم عطاء وابراهيم النخعي وغيرهما كثير أجابوا إجابة فعلا كان الإنسان ينبغي أن يلتفت إليها. قالوا لما سئل كل واحد من هؤلاء لماذا لم يذكر إبليس الفوق والتحت، قالوا لأنهما محل رحمة الله، ولا يمكن للشيطان أن يحول بين الإنسان وبين رحمة ربه. فمحل رحمة الله، قالوا الرحمات تأتيك خاصة من خلال أمرين، حينما تدعو وتستغفر، وهذا محله ليه؟ الفوق. حينما تدعو وتستغفر وهذا محله الفوق، وحين تسجد خاشعا لله وهذا محله التحت. ولذلك الحديث في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى تأتيك من فوقك وتأتيك من تحتك. الفوقية محل الدعاء والتحتية محل السجود، فلا يمكن للشيطان أن يحول بينك وبين رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال هؤلاء. وعلى هذا لم يذكر لا الفوق ولا التحت، لا الفوق ولا التحت. ندرك من هذا أن الشيطان حريص على أن يأتيك من هذه الجهات، حريص على أن يضلك، حريص على أن يصرفك عن الخير. كان لزاما عليك أن تلتفت إلى هذا، كان لزاما عليك أن تلتفت إلى هذا، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى يعني تركك متصلا برحمته. وقتما تريد أن تدعو أو أن تسجد وأن تثوب إليه، الله سبحانه وتعالى لا يغلق في وجهك بابا، ولا يحول الشيطان بينك وبين رحمة الله. ولكن كما قلت ينبغي أن نتيقظ له. ولذلك شقيق، وهذا الرجل كان زاهدا عابدا، جلس في يوم يقول لتلامذته وهو يعلمهم هذا ويوقظهم لهذا الأمر، يقول ما من يوم أصبح فيه إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع. هو عارف الآية دي في راسه، مش نسيها، مش قرآن يتلى وخلاص. قرآن لابد أن تكون له ثمرة، والثمرة نحن لابد أن ندخله في حياتنا. فشوف شقيق يقول إيه، يقول ما من يوم يصبح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الإيه الأربع، فيأتيني من أمامي فيقول لا تخف إن الله غفور رحيم. ودي اللي احنا قلنا بنزهدهم فين؟ في الآخرة، أو يؤملهم فيها بغير حق. يؤملهم فيها بغير حق يعني إيه؟ أو ده اللي حاصل الآن. الرقاصة عمالة ترقص وتقول لك ما هو غفور رحيم، والخمور دي عمال يشرب الخمر ويقول لك ما هو غفور رحيم، وتارك الصلاة يقول لك ما هو غفور رحيم. مش كده؟ النغمة واللكنة اللي بنسمعها هذه غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم، كل إنسان بيفعل ما رضى له ثم يقول ها غفور رحيم. مين بقى اللي بيأملك هذا الأمل؟ ها الشيطان. الشيطان فيقول إن يأتيني من بين يدي فيقول لي لا تخف إن الله غفور رحيم، فأتلو قول الله تعالى وإني لغفار. مين بقى؟ للمصر، للمتنطع، ها للعاصي، لمين؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى شوف هو بيرد على الشيطان اللي بيردش، يبقى صحيله مش يقول غفور رحيم، يقول له اه والله الله من انت عايز غفور رحيم، بس غفور لمين؟ فهو يرد على الشيطان وانت لابد ان يكون يعني عقلك الديني حاضرا. بقول الديني لان لو لم يكن عندك دين ولا دراية بالقرآن كيف سترد كما يرد شقيق هذا؟ كيف سترد كما يرد شقيق هذا؟ ولذلك الشيطان بيأتيك باشياء كثيرة جدا يغرر بك يغرر بك. فعقلك لابد وان يكون عقلا دينيا واعيا حاضرا حاضرا. ولذلك في بعض الاثار جاء الشيطان عيسى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وكان يقف على قمة الجبل. وشوف يعني الشيطان بيحاول يلعب معك لعبة الذكاء. ينبغي ان تكون اذكى منه وانت في الواقع اذكى منه اذا كنت على دين. اذا كنت على دين مش على دين تكون خايب البعيد والعياذ بالله. فقال له يا عيسى الا تؤمن بقضاء الله وقدره؟ فقال بلى. فقال ألقي بنفسك من فوق الجبل فإن مت فقضاء الله وقدره وإن لم يكن قضاء الله وقدره أن تموت فلن تموت. خاف من إيه بقى؟ مش بتؤمن بالقضاء والقدر؟ لا مت يلا. خاف من إيه؟ والله لو ربنا مش بيقدر لك إنك هتموت مش هتموت. يبقى يلا. شوف الرب الواعي سبحان الله الشيطان بيلعب بعقول كثير من الناس. فقال له يا لعين إن الله يبتلينا ليختبرنا ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. ربنا إيه؟ يبتلينا إيه؟ ليختبرنا. تخبطك عربي يشوف الله سبحانه وتعالى يختبرك. تصبر أولا تصبر تسلم أولا ها تسلم تقول قضاء الله وما شاء فعل ولا لا. الله يبتلينا إيه؟ ليختبرنا ولكن ليس لنا ان نبتلي انفسنا لنختبر الله. ما تروحش انت بقى تبتلي نفسك ترمي نفسك تحت عربية عشان تختبر قضاء ربك فيك هيكون ايه؟ شوف الرد شوف الرد. الرد ده يجي منين؟ ها من عقل واع دينيا دينيا. فالشقيق يعلم هذا ان الشيطان يجيله زي ما بيجي الكثير من المغفلين الان وهم واقعين في هذا. يقول له لا تخف انت خايف من الاخرة ليه؟ اعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه لا تخف ان الله غفور رحيم. شوف الاجابة الحاضرة. يقول فاقرأ قول الله تعالى واني لغفار لمن تاب وامل وعمل صالحا ثم اهتدى. هو ده اللي اغفر له مش المتنطع مش المصر على المعصية لا. يقول ثم يأتيني من خلفي الدنيا بقى فيخوفني الفقر في اولادي. ودي مصيبتنا والعياذ بالله ان كل واحد من اول ما يستيقظ الى ان ينام شغال هم شاغل الدنيا يرتش ويغش ويكذب وكذا وكذا. ليه كل ده؟ سبحان الله. يقول لك ما العيال دول يعملوا ايه من بعدي؟ البعيد مغفل البعيد مغفل سبحان الله مغفل. ليه؟ انت تبيع اخرتك بدنيا ها غيرك ولا تعتقد ان ولدك ده ينفعك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه حيشوفك ويجري نفسي نفسي نفسي نفسي. وربنا قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف. وقال يوم لا ينفع مال ولا مش هينفعك ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فيقول ياتيني الشيطان يخوفني الفقر فيه في اولادي. وده ليه؟ علشان يخليه يغش ويسرق ويكذب وكذا وكذا وكذا ويرتشي وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول فاقرأ قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا اهبش ولا اسرق ولا اعمل اللي مقدر لي من الرزق اللي هيحصل ها هياتيني. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يأتيني من ناحية يميني من قبيل الثناء. من قبيل ايه؟ ثناء. شقيق هذا عابد شقيق هذا عابد. والشيطان له مسلك مع العباد بخلاف غيرهم. فيأتي للعابد العالم للعابد العالم ويظل يثني عليه حتى يبتليه بالغلو ويجعله يكف عن العبادة. زي ما بيعمل اصحاب الطرق والمجاري يقول لك وصل وصل فين وصل فين وصل لابليس. هو ابليس وصل له. اول ما يقول وصل يعرف انه بقى تلميذ للشيطان خلاص حسم الامر انه هو اللي بيقعده عن ها العباده. فيسول له بقى ان هو كفايه عليه قوي كده، وانه حقق ما يصبو اليه واكثر، وانه اصبح من اولياء الله، وانه كذا وانه كذا وانه كذا، فيظل يثني عليه حتى يكسر ظهره فيبتليه بالغرور والقعود عن العباده. خلاص، والقعود عن العباده. فيقول فياتيني من جهه يميني من قبل الثناء فأقرأ قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. الجنة ما بتكونش للي بيبلطجه، للي بيعضب، للي بيبطله، لا، لمين؟ للتقي. والتقي ده يظل تقي ويعمل بتقوى إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى الله. فيقول فأقرأ قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. ثم يأتيني من ناحية يساري من قبل الشهوات. يقعد بقى زي شهوة المال وشهوة النساء وشهوة كذا وشهوة كذا، الشهوات والعياذ بالله، كما قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فدي شهوات. فيقول يأتيني من قبل الشهوات. طيب أعادت تحقق شهواتك، وفي النهاية في الآخرة بقى يكون نصيبك إيه؟ يقول فأقرأ قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أهل النار العياذ بالله ربنا يحول بينهم وبين ما إيه؟ ها؟ ما يشتهون، إنه يقع عليهم كل مصيبة والعياذ بالله لن يجدوا شيئا يشتهونه بأي حال من الأحوال. فأقرأ القول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إذن هو مدرك، الشيطان بيجي بيقول له إيه؟ هو رده على الشيطان رد إيه؟ رد حاضر. ليه؟ لأنه تسلح بالتقى والدين، بالتقى والدين، وده خير ما يتسلح به الإنسان في مواجهة هذا اللعين الملعون والعياذ بالله، والعياذ بالله. أهل العلم بقى نظروا إلى هذه الآية وقال شوف ان لأجل هذا كما قلت ان الشيطان حد بجهات اربع، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بهذه الكلمات في كل يوم يصبح فيه، كما صح عند مسلم وعند احمد وعند غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني يتعوذ من هذا، يتعوذ من هذا، فيقول ويواكب الحفظ من الله، اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي ومن بين يدي ومن خلفي ومن فوقي وان اغتال من تحتي. يقول هنا بقى النبي في الحفظ، ها، زود ايه؟ فوقي وايه؟ وتحت، فوقي وتحت، لانه بيطلب الحفظ من مين؟ من الله. والله إذا أراد أن يبطش ما تقوليش بقى في جهة دون جهة، يبطش بك من كل ليه؟ ها، من كل الجهات، ويبقى لا فوق ولا تحت تحرم رحمته، يبقى فيه من الفوق سقوط هلاك من السماء، وفي من التحت خسف في الأرض والعياذ بالله، كما فعل بقارون فخسفنا به وبداره ليه الأرض. فعل الشيطان محدود، فعل الله محدود، ولذلك لما تطلب الحفظ من الله اطلب ان يحفظك من كل ليه؟ من كل الجهات، حتى لا يغضب عليك ويصيبك الهلاك من اي جهه لا تتوقعها. تمام. لكن نشوف النبي كان يطلب الحفظ من هذه الجهات صلى الله عليه وسلم، فنحن اولى بذلك، فنحن اولى بذلك الله، فنحن اولى بذلك. اهل العلم ده اخذوا من هذا امر، قالوا هذا يعني ان لما الشيطان يقول من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، هذا يعني انه يلازم الانسان ويلاحقه من هذه الجهات، يلازمك، يلازمك. وهذا يعني كما قال هؤلاء ان الشيطان يوسوس لك من خارجك لا يدخل فيك كما يعتقد البعض. انه هو قال ايه؟ ها، ايه؟ من بين ايديه، ها، ومن وعن يعني مش قاعد جوه، مش قاعد جوه. وقالوا وعليه يفسر حبيب ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، اي يلازمه ملازمة الدم، مش مجرى الدم اللي هو جوه ماشي في دمك وماشي في دمك. وانا بقول هذا الكلام ده ليه؟ لان لما تفت مع مغفل في يوم من الايام سمع بالخلق العفار من بتوع الجن والعفاريت دول، وبعدين تتكلم عن موضوع يلبس ويخش ويلبس، قال لا لا لا لا لا لا لا، هو في كل الناس، الشيطان في كل الناس، هو لابس لابسنا كلنا الأيوة، يعني مش مقصورة المسألة على الحالات المعينة، لا ده كل الناس عنده. فقلت وما دليلك على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول الذي يوسوس، ها شوف قال ايه، في صدور الناس، يبقى هو فين؟ طبعا جايب ثلاثة أربعة معاه مصيبتية، كلهم هو فين؟ هو معلم. طيب خلاص بس خلاص، في صدور الناس. قلت له يا ابني انت ما بتفهم شيء، في دي صحيح تفيد الظرفية، بس ظرفية الوسوسة ولا الموسوس؟ اللي في الصدور هو نفس الشيطان الموسوس ولا الوسوسة؟ فاقرأ الذي يوسوس في صدور الناس. فلو اعتقدت انه هو اللي جوه، يبقى اسمع بقى، قلت له فصل لي بيت الايه بقى، انا بتقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، يعني في شياطين جن وفي شياطين ايه انت، يبقى لما يطلع شيطان من شياطين الانس، ها اسمه كهين ولا جورجس ولا كذا ولا كذا، يبقى علشان يوسوس لي يبقى لازم يخش فين؟ يبقى لازم يخش في صدر. ده كلام يعقل؟ ده كلام يعقل؟ ثم قلت له تعالى طيب هفترض ان الامر كما تقول هو في الصدور هو جوه، ها يبقى انت اول واحد عايز تتعالج، لان الايه قالت في صدور الايه الناس، فشملت كل الايه، يبقى كلنا ملبوسين وانت اول الملبوسين، يبقى انت كمان لازم حد يعالج، واللي يعالجنا بقى ما يكونش من البشر، لازم يكون واحد بعيد عن الناس عشان ما بقاش، ها ما بقاش ايه ملبوس. ده كلام عاقل؟ ده كلام عاقل. ولذلك قالوا اللي بيبقى داخل الانسان ليس الموسوس، لا، وانما اللي بيبقى في صدرك الايه الوسواس، اما الموسوس فهو خارجك. يؤكد هذا هذه الآية التي نحن بصددها، عن من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائل، يبقى برا، تمام، يبقى برا، يبقى برا، تمام. دي قضية ينبغي ان احنا نلتفت اليها ان شاء الله تعالى، انه يكون ووسوسته تكون من الخارج ولا يكون مستقرا هو في الداخل، وانما الذي يلقى في الصدر هي وسوسة الشيطان، هي وسوسة الشيطان. الامر بقى الاخر اللي بيلفت نظرنا في الآية دي الملحظ اللغوي اللي احنا قلناه، اللي هو من بين ايديهم ومن خلفهم، فاستخدم حرف الجر من مع بين ايديهم ومع خلفهم، ولما جاء عن اليمين وعن الشمال قال وعن ايمانهم وعن شمائلهم، فاستخدم حرف الجر عن. وكان السؤال الملفت للناظر، ليه من بين الايدي ومن الخلف قال من، وليه عن اليمين والشمال قال عن عن، تمام. فقال اسمع يا اخي، من كما هي معروفة في اللغة العربية تفيد الالتصاق والقرب، وعن تفيد البعد، تفيد ايه البعد، ولذلك تقول خرجت من البيت، انت كنت جواه وملاصق ليه ومتصل بيه، لكن ما ينفعش تقول خرجت عن البيت، انما تقول ايه بعدت عن البيت، يبقى عن بتستخدم للبعد، ومن بتستخدم للملاصقه والايه والقرب. طب تفهم من ده ايه؟ انه لما بياتي عن اليمين ولما بياتي من بين الايدي ومن الخلف يكون ملاصقا قريبا، لانه استخدم من، ولما ياتي عن اليمين ولما ياتي عن اليمين والشمال يكون بعيدا لانه استخدم عن. خلاص يبقى عرفنا الفرق بين من وعن، وان من بين الايدي ومن الخلف استخدم من، يبقى هو بيقول ان انا هبقى لصيق مقارب، وعن اليمين والشمال استخدم عن، لان بيقول ان انا هبقى ها بعيد شوية. طب ليه؟ قال ذلك لأمرين ولسببين. الأمر الأول إن في مزاحمة عن اليمين وعن الشمال. عن اليمين والشمال عندك مش فاضيين، عن اليمين والشمال عندك مش فاضيين. ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى أنت عندك ملائكة عن يمينك وملائكة عن شمالك، رقيب وعتيد، فهو لا يستطيع أن يلاصق ولا يقترب، إنما يوسوس عن بعد لوجود رقيب وعتيد. هذه واحد. اثنين، ان عن اليمين احنا قل عن من بين الايدي احنا قلنا ده بيتعلق بالاخره، ومن الخلف ده يتعلق بالايه؟ بالدنيا. وما ياتيك من بين يديك وما من خلفك انما يقودك الى الكفر والفسق ولا اشد منهما. وعشان كده يزداد قرب قوي لانه بيهتم بحته انك تبقى كافر دي قوي، يعني ما عارف يعني. اما عن اليمين وعن الشمائل فدي المعاصي، فدي ايه؟ المعاصي، فاهتمام بيها ها اقل اقل. ولذلك تجد الشيطان بيحسبها الاشد وايه الايه الاخاف، ويهتم قوي ان يكفارك ويبدعك، ودي حالات يهتم بيها قوي قوي، تبقى عارف يهتم بيها قوي، فتلاقيه الملاصقه والقرب شديد، بدليل ان اهتمامه بالمسائل دي. الحديث الذي هو في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان اتخذ عرشه على الماء وهو يرسل اتخذ ايه ها عرشه اتخذ عرشه على الماء إن الشيطان اتخذ عرشه على الماء وهو يرسل سراياه، يطلع جنوده، وبعدين يعودون إليه، فيقول أحدهم وهو يسأل واحد واحد ماذا فعل، فيقول أحدهم ظللت به حتى شرب الخمر، والآخر والثاني يقول له ظللت به حتى فعل كذا، والثالث يقول له حتى، كل واحد يقول له، يقول له لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا. فعايز يقول اللي انت عملته ده شيء ها هايف كده، ده معنى كده بيقيسها، ده عايز حاجة يعني بيدور الحاجات التقيلة فيقيسها، فيقول لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول له ماذا فعلت، فيقول ظللت بالرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته. دي مش سهلة، مش سهلة، عشان تبقى عارف خراب البيت المسلم مسألة غير سهلة بالمرة. ففرق بين راجل وامرأته، أوقع أبغض الحلال، ثم شرب الأولاد، ثم قل إلى أن تشاء إلى أن يشاء الله، حيطلع الكذابين والكذابون واللي أشهدوا الزور والفلات الباطلة، كل هذا ترتب على الطلاق وأكل الحقوق، وزي ما أنت عايز تقول قل بقى. فقل ظللت للرجل حتى فرقت بينه وبين امرأتي، شوف الحديث يقول إيه، فيلتزمه يحضنه ويقول نعم انت شاطر يالا، هو ده صح. اذا هو بيقيس المسائل، مش كده يعني، مش بتعدي كده، ايه اللي هو عايز منك ده، عايز يعني اعلى ما يرضيك، هو عايز هو يريده. فمن هنا قال شوف من بين الايدي والخلف ده كوف، فيبقى هو ملاصق ليك عشان تبقى الوسواس اشد. عن اليمين وعن الشمال دي معصية، فيبقى اهتمامه بيها ايه ها اقل، فيبقى اهتمامه بيها اقل. دي من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايه وعن شمائلهم. ثم قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. سألت اقول هذا تفسير عبد الله بن عباس، كثير من السلف انهم فسروا الشكر بالايه بالايمان. إذا المعنى ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي ولا تجد أكثرهم مؤمنين. يبقى إذن جل ما يتمناه من الناس ليه الكفر، وجل ما يسعى إليه أن يكفر العبد بربه، وده اللي عايز يحققه. قلت وطرحت سؤالا في هذه الجزئية، قلت ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم مؤمنين. هذا غيب، هذا إيه؟ يعني دي مسألة هو عملها ولا لسه هيعملها؟ لسه هيعملها، قد يفلح وقد لا يفلح، لكن ده بيقول بالتأكيد ويؤكد ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهذا غيب، فكيف قطع بغيب لم يأتي بعد؟ طلع بعض السطحيين يقول لك لأنه كان في البداية من المقربين من الله وكان على اطلاع باللوح المحفوظ فلعله علم ذلك، وهذا كلام غير مقبول ولا دليل عليه بالمرة، ولا دليل عليه بالمرة، وإنما هو سمع حوار الملائكة مع الله، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، وعاين خلقة آدم أنه خلق من الطين، ومعلوم أن الطين من طبيعته النزعة إلى الدنيا وإلى الشر، والملائكة قالوا ما يؤكد هذا، فغلب على ظنه ذلك، يبقى قال هذا الكلام من باب غلبة الإيه؟ من باب غلبة الظن. يؤكد هذا بقى أن قالوا من باب غلبة الظن أن الله قال هذا، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يبقى هو قال كلاما من باب غلبة الظن وصدق ظن والله صدق لما صدقش ان اكثر الناس اصبحوا كافرين، وقليل من الناس الشاكر كما قال الله وقليل من عبادية الشكور، وقليل من عبادية الشكور. فلما قال هذا الكلام بقى اغويهم ولزمهم واصرفهم عن الايمان ولا تجد اكثرهم شاكرين، كان لابد وان يقابل بما يذلله على غضب الله عليه، فقال الله سبحانه وتعالى له قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها ايه مذءوما مدحورا، لمن تبعك من أقول هذا تفسير عبد الله بن عباس. كثير من السلف أنهم فسروا الشكر بالإيه؟ بالإيمان. إذن مع ولا تجد أكثرهم شاكرين أي ولا تجد أكثرهم مؤمنين. يبقى إذن جل ما يتمناه من الناس اللي الكفر، وجل ما يسعى إليه أن يكفر العبد بربه، وده العز حقه. قلت وطرحت سؤالا في هذه الجزئية وقلت ولا تجد أكثرهم شاكرين أي لا تجد أكثرهم مؤمنين، هذا غيب، هذا إيه؟ يعني دي مسألة هو عملها ولا لسه هيعملها؟ لسه هيعملها، قد يفلح وقد لا يفلح، لكن ده بيقول بالتأكيد ويؤكد ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهذا غيب، فكيف قطع بغيب لم يأتي بعد؟ طلع بعض السطحيين يقول لك لأنه كان في البداية من المقربين من الله وكان على اطلاع باللوح المحفوظ فلعله علم ذلك، وانا هذا كلام غير مقبول ولا دليل عليه بالمرة وإنما هو سمع حوار الملائكة مع الله، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، وعاين خلقة آدم أنه خلق من الطين، ومعلوم أن الطين من طبيعته النزعة إلى الدنيا وإلى الشر، والملائكة قالوا ما يؤكد هذا، فغلب على ظنه ذلك. يبقى قال هذا الكلام من باب غلبة الإيه؟ من باب غلبة الظن. يؤكد هذا بقى أن قالوا من باب غلبة الظن أن الله قال هذا، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إيه؟ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يبقى هو قال كلاما من باب غلبة الظن وصدق ظن والله، صدق ولا ما صدقش؟ إن أكثر الناس أصبحوا كافرين، وقليل من الناس الشاكر كما قال الله وقليل من عبادي الشكور فلما قال هذا الكلام بقى أغويهم ولزمهم واصرفهم عن الإيمان ولا تجد أكثرهم شاكرين، كان لابد وأن يقابل بما يدلله على غضب الله عليه، فقال الله سبحانه وتعالى له قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها ايه؟ مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم ها منكم اجمعين. اخرج منها اللي ايه فالبعض قال الجنة، البعض قال لا ما في خبر يفيد انه كان في الجنة، اخرج منها انه قد طرد من السماوات مش من الجنة، طرد منين ها؟ من السماء، اخرج منه يلا بر، والسماء يدخل فيها ويخرج منها عارفين، وتقرأ في رحلة الاسراء والمعراج الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به جبريل فوصل الى السماء الاولى فاستفتح بالسائل، ولذلك قالوا من قال هذا جبريل ومعي محمد، قالوا او قد بعث، قال نعم، فيرحبوا خش كل سماء يفعل هذا الله. يبقى السماء يستأذن يدخل فيها ها ويخرج ايه ويخرج منها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى السماوات سبع طرائق اي ما يعلو بعضها بعضا وبينها طرق لا يعلمها الا الله. واحنا قلنا الكلام ده احنا بنفسر صورة البروج في خطبة جمعة على هذا المنبر تمام، فربنا يقول اخرج منها ايه قال ايه مذءوما مدحورا. فالبعض يقول من الجنة، البعض يقول لا، والبعض يقول من السماء، أيا كان هو طلب من المكان الذي كان فيه، لأن المكان الذي كان فيه حق له مكانة، وهو أصبح بلا مكانة عند الله. فاخرج منها إيه؟ سبات عدد، اخرج منها إيه؟ مزؤوما. مزؤوما دي من الزأم. إيه الزأم؟ الزأم قالوا شدة الذم والاحتقار لشدة العيب. شدة الايه؟ ليه؟ يعني واحد يبقى فيه أشد عيب فيستوجب أشد احتقار وذم، لأن ممكن تحتقر وتذم بغير حق، لا ده يبقى فيه أشد ايه؟ فيه أشد عيب يستوجب أشد احتقار وأشد ايه؟ ذم. يبقى ايه هو الذأم؟ الذأم الاحتقار، خلاص، الاحتقار، شدة الاحتقار لشدة الايه؟ العيب، لشدة العيب. وده يوريك انه اشد عيب في الانسان ان يكون عاصيا غير راض بحكم الله. فيش عيب فوق كده، هات حاجة بعد منها، هذا بعد أن أقول لك فلان غير راضي بحكم الله، في بعد منها إيه بقى؟ واحد مش راضي بحكم الله، في بعد منها إيه بقى؟ خلاص، فيقول له اخرج منها مذؤوما أي محتقرا صاغرا لشدة عيبه. يبقى دي مذؤوما إيه؟ مدحورا مبعدا، مبعدا لا أمل له في القرب من الله ولا في مغفرة الله. خلاص اخرج منها مذؤوما إيه؟ مدحورا بشورة، يبقى محتقرا مبعدا، مش كده وبس، قال وخد قضائي بقى، قلت هعمل واسوي وهاجي وقولت طب ده معنى كده انك لما تأتي من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم، في ناس هتطيعه ولا مفيش ناس هتطيعه؟ في ناس هتتبعه ولا مفيش ناس هتتبعه؟ ها يكون مصيرهم ايه؟ يبقى اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم، من الناس بقى، من البشر اللي هو احنا يعني، لأملأن جهنم منكم جميعا. يلا منكم اجمعين، منكم اجمعين، سواء من ذرية الانس او من ذرية الايه؟ الجن. الجن وجهنم ده اسم اسماء النار، وبيقول الناس سميت جهنم من الجهل وهو التحطيم، ذلك لأنه لا يلقى فيه فيها شيء إلا حطمات، كما قال الله وقودها الناس والحجارة. ولذلك يقول لك في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فعبد الله بن عباس يقول حسيسها هو الصوت الذي يحدث عند إحراقها، تحرق جسم إنسان الله حجرك فرتكه كده، بشوف شيء يحترق طاق كده فرت كده، هل هو ده الحسيس؟ والعياذ بالله. الله السلام، عشان كده سميت ايه؟ جهنم، جهنم، جهنم. يبقى لأملأن جهنم منكم أجمعين، نسأل الله السلام. جماعة بقى الخوارج والمعتزلة، الخوارج اللي قالوا إني مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة اللي قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار، راحوا المستندين لهذه الآية، لمن تبعك منهم، أي واحد يتبع شيطان سواء بقى في كفر أو غير الآية، ما قالتش يقول لك كده عممت، فأي واحد يتبع الشيطان مصيره إيه؟ هل جهنم بس؟ خلص. فيبقى يقول، ويبقى رأينا صواب إن كل مرتكب كبيرة وكل عاصي وكل متبع للشيطان لابد وأن يدخله النار، لابد وأن يدخله ليه؟ النار. طبعا أهل العلم رد عليهم بأن فعلا هذه الآية عامة، ولكن خصصتها آيات أخرى، إذ أن الله استثنى المؤمنين من الخلود في النار، وجعل المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، فلا تؤخذ هذه الآية بمعزل عن باقي الآيات. عن باقي الآيات. تمام؟ طلب إبليس لما أمر أن يسجد لآدم فأبى فطرد. اللي يؤكد بقى أن إبليس لما طرد ما طردش من الجنة الكلام اللي جاي بقى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك ليه؟ الجنة. ويا آدم اسكن أنت وإيه؟ وزوجك الجنة. لا لا لا لا لا، يبقى ده لسه الأمر سكن الجنة جاي اهو، جاي اهو. يبقى إبليس كان فين؟ لكن آدم دخل ولا حواء دخلت ولا إبليس دخل، ده هو موجود في نفس المكان اللي هم فيه. قالوا بقى يبقى كما قال أهل العلم إن طرد إبليس كان طردا من الإيه؟ من السماء، ولم يكن من الجنة، ولم يكن من الجنة. وإن الأمر بالسجود لآدم كان قبل أن يدخل آدم الجنة، وذلك بعد أن خلق، خلقه الله ثم أمر الملائكة أن يسجدوا إيه؟ أن يسجدوا له. تمام؟ أيضا هذه تفيد شيئا آخر، إن البعض، وده اللي حكاه أهل الكتاب، إن يقول لك آدم، وتسمعوا أنت الكلام ده مروجه بعض الوعاظ للأسف الشديد وبعض الناس في البيوت، يقول لك إن آدم لما ربنا خلقه وبعدين قاعد يمشي في الجنة كده فلقى نفسه وحيدا. مش بسمعوا الحكاوة بتاعت ألف ليلة وليلة دي برضو بتاعت الربابة دي ولا إيه؟ يقول لك لقى نفسه وحيد، ده كلام قاله أهل الكتاب عشان تبقوا عارفين برضو. فلقى نفسه وحيد فيعني استوحش الوحدة وطلب من الله أنيسا، فألقى عليه سنة من النوم ثم أخذ ضلعا من ضلوعه وجعل مكانه لحم، ثم خلق منه حواء فاستيقظ فوجدها عند رأسه فقال: مني ولحمي وزوجي وسكني. يا الله، وقعت أن يسمع. تفهم من هذا الكلام ان حواء خلقت بعد ان دخل ادم الجنة، ده كلام غير منضبط. الايه اللي معانا دي بتقول: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. يبقى حواء وجدت قبل ان يدخل ادم الجنة، مش بعد ما دخل ومشي وقاعد يقول ده انا وحيد وها وانا فين وهتقولي ده شغل الافلام بقى والمسلسلات، انتوا عارفينه يا واخد بالك. عارفين ولا مش عارفين؟ يا راجل يا راجل، ها؟ فلا، شوف الآية بتقول ايه: ويا آدم اسكن انت ها وزوجك ليه الجنة. واضحة كده؟ واضحة كده. الزوج كلمة تطلق على الواحد مش على الاثنين، مش على الاثنين، على الواحد الذي لا يصلح الا باخر، لا يصلح الا ده. وعشان كده يجي في الحذاء يقول لك جوز الجزمة، جوز، فكل فردة فيه مسمى زوج. ليه؟ ما تنفعش فردة لوحدها، يا ترى تاخد الشمال ولا اليمين؟ لازم الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. فالكون الرجل لا يصلح بغير امرأة، والمرأة لا تصلح بغير رجل، سمي كل واحد منهما ايه؟ زوج. فيقال عنك زوج ويقال عنها ها الزوجة، مش كده ولا ايه؟ بس يبقى الزوج مش الاثنين، لا، هي كلمة تطلق على كل ما يحتاج الى ها اخر ولا يصلح بغيره. فربنا يقول له: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. ده هي توجدت قبل ما يخش الجنة بقى بنص الآية دي. كيف وجدت؟ احنا رفضنا ان الكلام اللي قالوه اهل الكتاب انه ادم كان بيمشي في الجنه وشاف وعمل، وقال الكتاب يقول اللي هم عايزينه، يقول اللي هم عايزينه. ولما يقول اللي هم عايزينه نحن لنا مواقف ثلاثه، ثلاث مواقف احفظهم كده مما ينقل الينا من اهل الكتاب، مواقف ثلاثه مما ينقل الينا من اهل الكتاب، احفظها احفظها. إذا جاءنا شيء من أهل الكتاب، العشاء ولا إيه؟ العشاء. ف فأقول إن شاء الله تعالى أن ما يأتينا من أهل الكتاب لابد أن نكون لنا منه ومعه مواقف ثلاثة. إذا جاءنا منهم ما يخالف شرعنا فرحناه وكذبناه قلنا كذب وتحريف كده على طول. وإذا جاءنا منهم ما يوافق شرعنا اللي ماشي مع الشرع بتاعنا صدقناه. وإذا جاءنا شيء لا نعرف له موافقة ولا مخالفة من على فلوس لا موافقة ولا مخالف لا اعرفش. ايه يقول لك ان كلب اصحاب الكهف كان كلب حراسة واسمه لايكا مثلا. لا عندنا حاجة في الشرع بتقول شرعنا ده صدق ولا عندنا حاجة بتقول ده كذب. يجوا على اخوة يوسف ويقول الاولان اسمه كذا والتالي اسمه كذا والتالت اسمه كذا والرابع اسمه كذا والخامس اسمه كذا ويسمون. لا عندنا ما يصدق هذا ولا عندنا ما يكذبه. طب يكون موقفنا منه ايه؟ قال اهل العلم نتوقف فيه. نتوقف فيه يعني نقول الله اعلم. لا نصدق فقد يكون كذبا ولا نكذب فقد يكون صدقا. يبقى لا قدامي ثلاث حاجات: شيء اعلم موافقته للشارع يبقى صدقه، مخالفته لما اعلم مخالفته لما عندنا يبقى اكذبه، لا اعلم له موافقة ولا مخالفة اقول الله اعلم. فاللي قالوا اللي مشي في الجنة ومش عارف ايه ده يخالف الاية فنقول هذا كذب. لكن لما يوم يتكلموا ان ينام ثم خلق الله حواء من ضلعه ده برضه كذبه، ده كذبه. أشوف اللي عندنا بيقول ايه. القرآن بيقول وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ايه زوجها. يبقى خلق حواء منين؟ قال من آدم. الحديث يجي يقول اني خلقت حواء من ضلع، مش كده؟ يبقى الآية أثبتت إنها خلقت من آدم والحديث أثبت إنها خلقت من ضلع آدم. فلما يجي أهل الكتاب يقولوا لي خلقها الله من ضلعه أعمل إيه؟ يبقى صدق. تمام؟ يبقى أدركنا أن حواء قد خلقت من ضلع إيه؟ ضلع آدم. يوم يجوا هما بقى يقولوا ألقى الله عليه سنة من النوم. شوف الثلاث حاجات هتجمع في قصة واحدة. ألقى الله عليه سنة من النوم ثم أخذ ضلعه ثم جعل مكانه لحمة ثم خلق منه حواء. أصدق ده ولا كذبه؟ أقول هو نام وربنا طلعها منه، دي مش موجودة عندنا. هي قال خلقها من ضلعه إزاي؟ ما قاليش. يبقى في الحتة دي اقول ايه الله اعلم. الله اعلم. لكن ما اوقن به انها خلقت من ادم ومن ضلعه كما بين القرآن ونصت السنة. ونصت الايه؟ السنة. فربنا يقول ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. انهي جنة بقى؟ انهي جنة بقى؟ قال يا ترى كانت جنة في الارض، ما ممكن يبقى في مكان طيب في الارض باسم جنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ فهي جنة في الارض ولا جنة في السماء ولا هي جنة الخلد التي ستكون مستقرا للمؤمنين بعد قيام الساعة؟ انهي فيهم بقى؟ ها يبقى جنة ها في الارض بقوله، ام جنة في السماء، ام جنة الخلد؟ جنة في الارض كما قلت ممكن يتقال على شيء مكان طيب في الارض اسمه جنة. لا، جنة في السماء عشان في ايه بطمنها كده،